بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في شجاج العبد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في موضحة العبد: نصف عشر ثمنه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بجرح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك: الأمر عندنا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه، وفي الجائفة والمأمومة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد قدر ما نقص من ثمنه. ينظر في ذلك بعد أن يصح العبد: كم قيمة العبد يوم اليوم بعد أن أصابه هذا، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم ما بين القيمتين. ثم يغرم ما بين القيمتين. يعني ما جاء في الجائفة والمنقلة وكذا، هذا فيه ما بين. فالموضحة فيها نصف عشر ثمنه، نصف عشر ثمن العبد، ينظر ثمنه كم و يقدر بنصف العشر. وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه، وفي الجائفة والمأمومة كل واحدة منهما ثلث ثمنه. سوى هذا ينظر إلى بعدما ننظر هل برئ مما أصاب أم لا، فإن برئ ننظر هل قل قيمته أم لا، فننظر يوما كان صحيحا بكم، والآن بعد هذه الجراحة أو هذا التأثير بكم، ويدفع من تسبب في ذلك الفرق بين القيمة. نعم. قال مالك: في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء. يعني إذا كسر ذراعه فلا شيء على من فعل. والعبرة ليست يوم أن كسرت، العبرة بعد ذلك هل برئ من الكسر أم لا. فإن برئ من الكسر براءة كاملة فلا شيء على ما أصاب. فإن أصيب بعجز مثلا 50%، فإنه يكون عليه قدر ما نقص منه في ذلك. نعم. فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عسل كان على من أصابه، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال: باب القصاص في المماليك. قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئته قصاص الأحرار، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه. يعني كما عندنا الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وكذلك عندنا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فكذلك في العبد، كذلك في العبد، فالأمة بالعبد. نعم. فذكروا العبيد وأنثاهم كذكر الأحرار وأنثاهم. فإذا قتل العبد عبدا متعمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا، وإن شاء أسلموا عبدهم، فإذا سلموا عبدهم فليس عليهم غير ذلك. نعم. يعني عبد قتل عبدا سيد العبد المقتول، إن شاء أخذ ثمنه وإن شاء طالب بالقصص. وهذا أيضا صاحب العبد القاتل نفس المسألة، إن شاء أن يسلم الدية وإن شاء أن يسلم العبد لاستيفاء القصاص منه. نعم. وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه، وذلك في القصاص بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في العقل. قال مالك في عبد جرح يهوديا أو نصرانيا إن شاء سيد العبد أن يعقل عنه ما أصاب عبده أو يسلمه فيباع فيعطى اليهودي فيعطي اليهودية فيعطي اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد أو الثمن كله إذا أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودية ولا النصرانية عبد المسلم. نعم. في عبد جرح يهوديا أو نصرانيا إن شاء سيد العبد أن يعقل عنه ما أصاب عبده أو يسلمه فيباع يعطي يعقل عنه ما أصاب عبد أصاب العبد في مكان فيعطي السيد قيمة ما أصابه العبد أو يسلمه فيباع فيعطي اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد أو الثمن إيه كل إلى حضر ثمنه ولا يعطي اليهودية أو النصرانية العبد المصري إن شاء يعطي مالا من عنده وإن شاء يبيع العبد يبيعه ثم يأتي بماله ويعطي اليهودية أو النصرانية ولا يعطي اليهودية أو النصرانية العبد المسلم. لماذا؟ حتى لا تكون له ولاية على المسلم. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا فلا نسلم العبد المسلم إلى اليهود أو النصارى. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في دية أهل الكتاب. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. دية المسلم. نعم. عن سليمان بن يسار أنه كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح. وفي هذا له الدية على كل حال ولو قتل عمدا ولو قتل عمدا لأن المسلم لا يقتل باليهودي أو النصراني لأنه ليس النصراني مكافئا للمسلم وشرط في القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل واليهودي ليس مكافئا ولا النصراني فله الدية والدية ما هي نصف الدية. نعم. قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر دية الذمي والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته على فعلى حساب ذلك جراحهم كلها. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ما يوجب العقل في مال الرجال خاصة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول ليس بين الحر والعبد قوض في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به. نعم لا شك العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به لكن الحر إذا قتل العبد يقتل به ما يقتل به لأن العبد ليس كفءا للحرية. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك ولكن العاقلة يعني عصبة المقتول تحمل في دية الخطأ وليحمل معها القاتل خطأ أم لا خلاف بين أهل العلم فالعاقلة تحمل في الخطأ وفي شبه العمد على الصحيح أيضا تحمل في شبه العمد وتحمل في الخطأ وتكون على 3 سنوات مؤجلة على 3 سنوات أما دية العمد فإنها تكون على القاتل وتكون فورا تكون فورا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو ولي المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على العاقلة عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، فإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح إن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، ليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا، لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عن حتى إذا يوجد عند القاتل عن مال فتكون دينا عليه ليس على العاقلة منه شيء. نعم. قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، وعلى ذلك رأي أهل العلم والفقه عندنا. قال: وهم أثنى أن أحدا ضمن العاقلة في دية العمد شيئا، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: وتفسير ذلك أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتباه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. وقال: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث فهو ضامن على الصبي والمرأة خاصة، إن كان لهما مال أخذ من أموالهما، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا قتل عمدا كانت القيمة يوم يقتل، ولا تحمل العاقلة ثمن العبد قل قل أو كثر، فإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ، إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك، لأن العبد سلعة من السلع. الصبي الذي وقال في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جمع أحدهما جناية دون الثلث هو ضامن على الصبي والمرأة خاصة، إذا كان لهما مال أخذ من أموالهما، وإلا في جناية كل واحد منهما دين عليه ليس على قلة منه شيء. عندك زيادة إيه بقى؟ ولا يقدر الصبي بعقل جناية. يعني إيضاح، يعني إيضاح هنا، يعني أن في الروايتين أن الأب ليس عليه شيء، وإنما يبقى هذا يبقى دينا في مال الصبي، في الصبي للصبي يبقى دين، إذا كان دون الثلث فإنه يبقى دينا عليه. نعم. قوله في الأثر في من يقتل المستمد أو المعاهد دلوقتي، مثلا هذا رجل كان نصراني او يهودي يقتل به، هل هو مسلم؟ ومن يفعل ذلك مسلم هل يقتل به او لا يقتل؟ وهذا ولو لم نقتل، لو لم يقتله وكذا خلقنا القران نص القران: انما جزاء الذين يحرمون الله ورسوله ويسعون في الارض الذين ان يقتلوا. اذا ما فيش اللي انت قلت ده، ما فيش خلاف شيء، لانه في فرق بين حد الحرابه لفساد في الارض وبين القصاص في القتل. رجل قتل يهوديا او نصرانيا هذا دية الايه؟ النصف. لكن رجل تحولت جريمته لتكون حرابة هذا في حد الحرابة. فالذين مثلا يأتون جماعات او شيء ويقتلون السياح او يقتلون هؤلاء كل ينفذ في حد الحرابة، لان لم تعد الجريمة خاصة، الجريمة الان جريمة المجتمع، فما في تعارض. من قتل يهوديا هذا لا يقتل به ولا ويكون فيه نص الدية. أما إذا كان مفسدا في الأرض حول الأمر إلى حد الحرابة، حد الحرابة حد الحرابة لو حد بقى إخافة الناس وإرعاب الناس وقتل الناس وأخذ أموال الناس، هذا الذي فيه حد الحرابة. نعم. شفنا في أثر الصبي والمرأة قال: إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث فهو ضامن، من المقصود به؟ وليه؟ يعني الضمان نفسه على الصبي، هو ضمنه على الصبي والمرأة خاصة. نعم على نفسها. قال لهما مال أخذ المال. لهما طيب وإلا فجيمة كل واحد منهما دين عليه. قال رحمه الله باب العمل في الدية. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. فقط سألت عن جهاز الصبي، أما المرأة نعم لأنها مكلفة وكذا فالدية في مالها ولم يكن لها مال فدين عليها، أما الصبي فهو تحت ولاية الأب فلا يدخل في قاعدة المكلفة فاضمنه الأب مطلقا، لأنه قد يوصي الأب ابنه فيفعل ذلك ويقول أنا ما أدري عنه. شوف كده هذه المسألة خلافية أم لا، هي مسألة جناية الصبي هل هي في تبقى دينا عليه أو على وليه أن يسدد عنه. نعم يقول في معادلات التوالية التي تسوى بين دم المسلم وغير المسلم هذه يعني لا تجوز أصلا بإطلاق أم أنها تختلف من حال بعض؟ إيه نعم دخول في المعادلات الدولية التي تسوى بين كل هذه الدماء أشك أنه لا يجوز، لكن إذا كانت هذه المعادلات الدولية مفروضة على العالم الإسلامي بموجب مجالس وكذا ف واضطر المسلمون في حال الضعف أن يدخلوها فلا بأس غير مقرين لها ولا عاملين بمقتضاها من قبلهم هم، يعني ما يطالبونهم بالحقوق بناء على هذه، لكن لو طولب منهم فالإثم فيكون هذا في حال الاضطرار فيبذلون هذا الاضطرار وإلا هم كارهون لذلك، لكن ما يعتقدون صحته يجب هذا الاعتقاد صحته وألا يطالبوا بموجبه. قال رحمه الله باب العمل في الدية. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. 12 درهم. 12,000 درهم. قال مالك وأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. وأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر. نعم. وأهل الورق أهل العراق. نعم. نعم. ألف دينار يعني حوالي الدينار بأربع جرام وربع يبقى الألف كم؟ 4000. 4000. 4 كيلو ربع. نعم. نعم. وهل هذا هو الأصل أو الأصل 100 ناقة؟ هل يرجع في ذلك 100 ناقة أو يرجع في ذلك إلى هذا التقدير الذي هو 1000 دينار أو كذا؟ أنا أسأل في ذلك وسع. نعم. قال أخبرنا أبو موسى من قال حدثنا مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4. قال مالك الثلاث أحب إليه. قال مالك والأمر عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب. يقول الأمر عندنا كذا يعني ما تكون في أهل الإبل إبل وإبل ذهبا وهكذا، لكن الأصل هو الإبل ولو قوما وفقا على الإبل هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله ميراث العقل والتغليظ فيه. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى أن كل من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر بن الخطاب ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك قال قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مذلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة ابن جعشم على عمر بن الخطاب جعشم فقدم سراقة ابن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك. فقال عمر بن الخطاب اعدد لي من اعدد لي على قديد 20 و100 درهم 20 و100 بعير حتى أقدم عليك حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. فقال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. نعم يعني هو ما يأخذ من الذيه لما أعطى ذيه للأخ لأنه حرم منها لأنه القاتل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال لا ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال مالك ولا شك أن الإثم عظيم وكلما كان الزمان شريفا كلما كان الإثم عظيما لازم قدر الدية لا يختلف قدر الدية لا يختلف لكن إنما تعظم السيئة في هذه الأزمان والأماكن. نعم نعم. ليس إيه؟ من الدية يعني من الدية لأنه أب أب لكن هو الذي يبذل فلا يكون شيء لا فلا شيء له حتى لو قتل خطأ على الصحيح. نعم وكذلك إذا كان ما له مال فإنه لا يرث أيضا. نعم قتل لا يأخذ أي شيء. نعم. قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة ابن الجلاح وكان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله ليرث. فقال أخواله كنا أهل ثمتي كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال يحيى قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من مقتول. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله. قال مالك وأحب إلي أن يرث من ماله لأنه لا يتهم قال مالك وأحب إلي أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أن يكون قتله ليرث وليأخذ ماله ولا يرث من ديته شيئا. نعم هو الصواب أنه لا يرث شيئا للعموم. نعم ليس للقاتل شيء. نعم. قال رحمه الله باب قتل الغيلة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل وذلك أحب الأمر إلي. يعني من قتل خديعة وبعد أمان تؤمنه وتغذيه وتعشيه ثم في آخر الليل تقطع تقطع رقبته، فهذا لا عفو فيه ولا دية فيه، إنما يكون فيه القصاص والقصاص فقط عقوبة لأمثال هؤلاء الذين يؤمنون الناس ثم يقتلونهم. فالمسلم ما يكون مخادعا ولا خائنا، فهذا لا عفو فيه ولا دية، وإنما فيه القصاص. نعم. قال رحمه الله أيضا في الأفر الأول، عمر لما قتل نفر 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، دل هذا على أن إذا تمالأ خوفهم على قتل رجل وكان فعل واحد منهم له تأثير في قتله، فإن قتل الجماعة بالواحد، والواحد إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم ولا يزاد من عاقلته ولا من أوليائه. فإذا قتل جماعة واحدة فإنهم يقتلون به. نعم. حتى قال عمر لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. نعم. قال رحمه الله باب ما يجب فيه العمد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا أصاب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك من العمد وفيه القصاص. قال مالك قتل العمد أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى يفيض نفسه حتى يفيض نفسه، ومن العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة ويكون بينهما حران والثلاثة بالرجل الحر والمرأتان بالمرأة الحرة والإماء والعبيد كذلك إذا كان قتل العمد. فما الفرق بين قتل العمد وشبهه والقضاء؟ أما الديات معروفة، فدية العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة، لكن في الصفة ما الفرق بين العمد وشبهه والقضاء؟ العمد يعني صار عنده القصد وعنده الآلة، عنده الآلة والقصد. ثانيا يقتل قتله لكن بشيء لا يقتل غليظا. نعم. طيب القصد شبه العمد ما هو يعني؟ قصد الضرب ولا قصد القتل؟ يعني يريد قتله يقصد قتله والخطأ أن يقتله بلا قصد قتله شيء صيد أو كذا. طيب نعم. فشبه العمد ولا يقصد قتله، لا يقصد قتله، إنما أراد أن يضربه بعصا يؤدبه أو كذا أو بحجر يؤدبه فقتله قتل، فليس يكون شبه عمد. نعم. قال رحمه الله ذو القصاص في القتل. قال مالك إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والأنثى بلا، أن القصاص يكون بين الإناث كهيئته بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء الأحرار في النفس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. قال ما جاء في القصاص: فالمرأة تعدل الرجل، ومن جهة الجراح فكذلك، إلا أن تصل إلى الثلث كما مر معنا بالنسبة للأعضاء. من جهة الجراح فواحد، عمليات الأعضاء فكما سبق، لكن من جهة الدية، من جهة الدية فدية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. الجراح واحدة يعني زي المضيحة وكذا، لكن دية الأعضاء فالإصبع بإصبع إلى أن تصل إلى الثلث، ثلث ديتها، فينظر بقى إلى ديتها نفسها لا إلى ديت الرجل. نعم. قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه. قال: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. نعم، يعني يقول: إن أمسكه وهو يرى، إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا. أمسكه بنية القتل، أمسكه بنية القتل قتل جميعا. إنما إن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما يضرب به الناس، يعني أمسكه الواحد يضرب مثلا ألمين كذا مش عارف إيه عصيتين كذا فمات، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب ويعاقب الممسك وأشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. يعني هذا تفصيل جيد من جهة النظر. طبعا عند الحنابلة أنه إذا أمسك فإنه يسجن طيلة حياته، يسجن طيلة حياته، كما أنه أمسكه ليقتل فكذلك يسجن طيلة حياته. هذا تفصيل جيد، تفصيل إمام مالك هنا من جهة النظر جيد. إن أمسكه ليقتل فإنه يقتل به، وإن أمسكه ليضرب فقتله الضارب فإن الضارب يقتل وهذا يشدد في عقوبته. هذا جيد، لأنه يفعل يعني يفعل ذلك في القاتل نفسه، فلأن يفعل بالممسك من باب أولى. يعني نحن نعلم أنه القاتل إما أن يكون قاتل عمد هذا يقتل، وإما أن يكون قاتل شبه عمد ففيه الدية وليس فيه قتل، فكذلك الممسك إن أمسك ليقتل وإن أمسك ليضرب. يبقى عندنا عمد وعندنا شبه عمد. نعم. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا ويفقع عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقع من قبل أن يقتص منه. قال: ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء الذي قد ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل ولا يكون لطالب الدم. قال مالك: الرجل يقتل الرجل عمدا ويفقع عينه عمدا، قال: فيقتل القاتل أو تفقع عين الفاقع من قبل أن يقتص منه، من قبل أن يقتص منه. قال: ليس عليه دية ولا قصاص. يعني المسألة ما هي؟ فالرجل يقتل الرجل عمدا ويفقع عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقع عينه فيقتل القاتل أو تفقع عينه الفاقع من قبل أن يقتص منه. قال: ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي قد ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل. ولا يكون طالب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. عجيب، بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، ولا يكون لطالب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها حتى لو كان له مال، يعني ليس له أن يطلب القصاص لأن صاحب القاتل مات، لكن ليس له دية. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. قال: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإن هلك قاتله فليس له القصاص. طب هذا ماشي، ليس له القصاص لأنه مات، ولا دية، هذا ليس صحيح. وإنما الدية في ماله، لكن صحيح لو لم يكن له مال فلا دية، لأن العاقلة لا تحمل في العمد، العاقلة ما تحمل في العمد، فإذا لم يكن له مال ما تحملت العاقلة. أما يقال لا دية مطلقا، لا طبعا، إذا كان له مال فالدية في ماله، لكن القصاص يتعلق بعين القاتل والقاتل قد مات. نعم. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قواد في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحب ما سمعت إليه. نعم. قال: باب القصاص من السكران. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه يقتل السكران به، مع أنه طلاقه على الراجح لا يقع. يعني قال هنا أنه بلغه مروان الحكم كتب لمعاوية بن أبي سفيان أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به، يقتل به هنا. إنما في الطلاق خلاف، الجماهير طبعا تذهب إلى أنه طلاق السكران يقع، لكن هنا قال هذا حق معلق بإيه؟ أي نعم، ولسد الباب، لأن هذا من باب المتلفات، هذا يسد الباب، لأن ممكن واحد يقتل واحد ويأخذ زجاجة خمر ويقول كنت سكران، فحينما يقتل على كل حال نسد الباب هنا. نعم، هذا من باب الضمانات والمكلفات، فإذا كان يضمن في المكلفات فمن باب أولى في النفوس. نعم. يقال أيضا مسألة الخاص بشمه ليه؟ يقال أيضا مسألة الخاص له ما عنده خاص، يعني لو كلامنا خاص سكران ما هو عنده خاص خاص بالكلام في الطلاق فلم يقع. لا في الطلاق في الطلاق طلاق ماشي. نعم. قصد الضرب يعني. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل. قال مالك: ذلك الأمر عندنا. قال رحمه الله: باب العفو في قتل العمد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا. والذين يقتلون تفجيرات وثلاث فين يروح من الأحكام يا أخوان الدقيقة هذه نكيفهم فين دول؟ يعني ما في تقوى الله عز وجل ولا في مراعاة الحكومات، لأن هؤلاء يكفرون، فإذا كفر أغلق بقى الموفى وأغلق المغني وأغلق كل شيء، كافر حاربين يحاربون دين الله عز وجل، فهكذا يقولون كفار محاربون. وهل الكافر المحارب هذه الضوابط؟ لا. فلا تقول نتعلم، يقول نتعلم في المسلمين، إنما مع كافر حرب ما نتعلم شيئا، لا نريد لا موفى مالك ولا المغني من قدامة ولا الأوسط من المنذر، هذا في المسلمين وهؤلاء ليسوا مسلمين. نقول طيب نأتيكم بما هو أعظم من المغني وأعظم من الأوسط، أنتم كفرتم بأي دليل؟ أخرجتم المسلمين من دينهم بأي دليل؟ فإن الكفر أخطر من القتل، يعني الكفر أخطر من القتل، فأنت أسهمتم بالتكفير، حكمتم بالكفر وقتلتم، وهذا القتل بتلك الدقة، فما بالك بالكفر؟ الكفر أخطر من هذا، أخطر حكم على وجه الأرض، أن يحكم الإنسان على معين بالكفر، هذا أخطر ما يكون. فإن الإنسان لا يحكم لهذا إلا إذا كان على يقين بخروج المعين المسلم من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة حجة الله سبحانه وتعالى وتبيان دين الله عز وجل للناس. فهؤلاء وقعوا في أمرين، في التكفير بلا ضابط وفي القتل بلا ضابط، فالله حسيبهم. ثم هم مع ذلك لا يصلون إلى أغراضهم، فلهم للكفر في زعمهم كفروا، ولهم للسنة والإسلام نصروا، وإنما هم مفسدون في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين من جهل الجاهلين. نعم. ولهذا إخواني ما يضبط الإنسان إلا العلم، ما يضبط الإنسان العلم، ولا يضبط تصرفات الإنسان إلا العلم. أما إذا كان الإنسان بلا علم فوق البهيمة، عنده قوة وطاقة وعنده قدرة، لكن بهيمة قد يدس هذا وقد يقتل هذا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره ومن أوليائه من بعده. يقول حدثنا مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره ومن أوليائه من بعده. يقولون إن الرجل إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا، يعني قبل ما يموت يقول يعني من قتلني عمدا فأنا أعفو مثلا عنه، فيقول إن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره ومن أوليائه من بعده. طيب لو في الخطأ كذلك، مثلا لو أحد مثلا إخوة أركب معه جماعة في السيارة وهم يذهبون إلى درس وقالوا له إن حصل حادث وقتلنا فلا شيء عليه، نحن نتنازل عن ديتنا، فهنا الإمام مالك يقول بأن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره ومن أوليائه من بعده. نعم. أولى بدمه ليس أولى بدمه، ليه أولى بدمه؟ يملك هذا. طيب وكذلك الدم، كيف أنا هذا قتل أخي قتل أبي فجمرة في قلبي من الحمق وأريد أن أرى القاتل مقتولا حتى يشفي الله ما في صدره، الصواب أنه لا يملك شيئا من ذلك، الصواب أنه لا يملك شيئا من ذلك، وأن الحق يلتقي بهؤلاء. نعم. أما ما في ولا يجوز أن يقول هذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يقول أنا أعفو عن قاتلي عمدا، عن قاتلي عمدا، كيف هذا؟ والقاتل عمدا آثم فاجر، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فكيف تجوز هذا، كيف تعفو؟ إنما هذا لأوليائه هم الذين يملكون هذا، إما القصاص وإما الدية وإما العفو، هم الذين يملكون هذا. نعم. من قتل إيه؟ أين؟ نعم. الفرق واضح، الفرق واضح، وهو حال الاثنين. أما هذا فقد عفى في حال لا يجوز له العفو، وأما هو لا يعفى في حال يجوز له العفو. واخد بالك؟ هذا تصرف تصرف المشروع، وهذا تصرف تصرف الممنوع. ولهذا أنت طارة يجوز لك أن تفعل شيء، وطارة أخرى ما يجوز لك أن تفعل. لما الشرع ما مكن حتى يعفو، ولا أعطى الله حقا أن يعفو، وأعطى لأولياء المقتول الحق. نعم. قال مالك: في رجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل قتل عقل. قال مالك: في رجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه، إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترطه عند عفوه عنه. في رجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه، يعني يقول يعني إذا عفى عفي عنه فلم يعد عليه عقل يلزمه دي، إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترطه عند عفوه عنه. يعني قال أنا أعفو عنك لكن لي الدية، يعني لو عفى عنه مطلقا قال ما إذا ما يكون على القاتل عقل. نعم. عرفت؟ سقى دليل على ذلك، ذكر دليل لم يعطى الحق، ما أعطاه النص الحق أبدا، لأنه كونه يعفو عن ذلك معناه أن فيه الرضا كيف يعفو عن قتل العمد. نعم نعم. له ده. قال مالك: وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول بنون وبنات وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز عن البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام في الدم والعفو عنه، فإن قبل البنون الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل. هذه نقطة مهمة. يقول: فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز عن البنات، ولا أمر البنات مع البنين في القيام في الدم والعفو عنه. نعم. عموما حتى لو بنون عفى بعضهم وطلب بعضهم بالقصاص، فنغلب الشارع يغلب جانب العفو، يغلب جانب العفو. ولهذا لو رجل قتل وله أربع من الأولاد الذكور، فاثنان قال بالقصاص واثنان قال بالعفو، فنقول العفو، نغلب العفو. من تصدق قريب ممن؟ من تصدق في الجروح، فالآية كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أما هو نفسه قد عفى في وقت أصلا ليس له أن يعفو فيه، عفى قبل الاستحقاق، فنحن ننظر وقت الاستحقاق، الحق لمن؟ للولي وللمقتول. انتبه يا شيخ حمزة، هنا الكلام وقت الاستحقاق. أما هل الإنسان مثل ما أقول أنت طالب متزوج شرط مثلا فيقول هذا، أو مثلا يقول الإنسان الشيء قبل استحقاقه هو لغو، إذا قال الإنسان الشيء قبل استحقاقه فهو لغو، فهذا الرجل قال شيئا قبل الاستحقاق هو لغو. طيب يوم الاستحقاق قتل، الحق هنا لمن؟ هل الاثنين ما فيش اشكال كالبائع مثلا تشتري انت وتوكل ما في مشكله، لأن الشرع أعطاكما ذلك، أعطى لك أيها الرجل أن تبيع وتشتري، وأعطى الحق له أن يوكل في البيع والشراء، ما في مشكلة. لكن وقت أن عفا لم يكن هناك استحقاق، فالأمر لغو. وقت أن عفا الأمر لغو. أما يوم أن قتل فالمستحق هنا، ولهذا كرم عبد البر رحمه الله تعالى بأن الولي ينوب عن الأصل. إذا الأصل إذا عفا يبقى الولي يعفو، نقول صحيح لو في وقت الاستحقاق الاثنان موجودان، حين لا يوجد إلا واحد، فلم يعد الحق إذا لهذا الرجل، فعفوه في وقت لن يتحقق عليه شيء حتى نقول يعفو أو يقوم الولي مقام إيه؟ مقام هذا. متى نقول هذا؟ متى نقول هذا؟ لو أنه عفى عن دين، أنا لي دين عند إسلام مثلا، فأقول يا جماعة أو لأولادي إذا أنا مت ولم يسدد إسلام فأنا أعفو عن الدين. صحيح هذا. ليه؟ لأن المال مالي، المال مالي أصلا، وأنا أقول هذا وأنا أملك هذا، فوجد السبب ألا وهو الدين عند إسلام. أما مسألة القتل إذا أنا قتلت فأنا أعفو عن القتيل حمدا، لا. ولهذا لا تجد نصا إلى نص خاطب مين؟ خاطب أولياء المقتول عند قتل المقتول له وعليه، لما توجه الخطاب إلى أولياء المقتول كان حق لهم إن شاء وعفوا وإن شاء. طب ماذا تقولون لو قال من قتلني فأنا لا أرضى إلا بقتله ولا تقبل دية ولا عفوا؟ ها؟ إيه؟ لا عبرة. إذا لا عبرة في الأولى، إذا كان لا عبرة يعني لا عبرة في الأولى. هذا الذي يظهر يعني به في المسألة هذه. بس القصة عم تقص على مسألة المال المورث، يعني إذا كان الذي يورث له حق ليس له حق أن يتحكم في ميراثه بعد موته، كيف؟ يعني رجل عند موته أراد أن يتحكم في ماله بعد موته، فقال هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، فهذا ليس له فيه حق. وهذا كذلك لا، بس هو طالما هو حي له حق محدود. يعني لو أراد أن يعطي إذا نزل به مرض الموت، فنقول التصرف من ثلث المال ليس من رأس المال، لو بيسموه عطية. إذا نزل مرض الموت وأراد أن يتصدق بماله كله، نقول لا، التصرف في الثلث اللي هو العطية. لكن لو قال إذا أنا فأعطي فلان من كذا وكذا، دخل في باب الوصية فلا ولادة. ولادة لما قلنا إنه بيقول إذا أنا مت فأنا بعفو عن مالي على إسلام مثلا، بعفو عن هذا، فلو ذلك إذا كان في حدود الثلث. حدود المنع مش التصرف. إذا نزل به مرض الموت منعهم من ميراثه من الشرع. لو من ميراثه من الشرع، يعني يقول فلان مالي فيا ليس له ذلك. أين؟ أين؟ لو إيه؟ هل هنا ينظر هل هنا عفو يعتبر أو لا؟ إن كان له حركة الحياة، يعني إن كان ما يخشى موت فله ذلك. أما إذا كان لا حياة فيه إلا حياة الميت فهذا ليس له. الفرق واحد حي واحد ميت، واحد حي يعفو عن نفسه واحد ميت. نعم. ولا من دخل ينزع منه الموت. خلاص، ما احنا نقول هذا حكم الميت ليس له ذلك. نعم. ايه؟ خلاص ما صح. قال ايه؟ اذا كان محتال من ليش؟ اما ما قال لا تقتلوه، لأن هو قتل فقط ما مثل، القتل عليه قتله فقط ما مثل به، فيكون التمثيل زيادة. قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 ويسجن سنة. نعم. قال رحمه الله باب الخصاص في الجراح. لا دليل على ذلك، في القتل عمدا إذا عفي عنه أن يجلد 100 ويسجن سنة، لا دليل على ذلك. إذا عفي عن قاتل عمدا. قال باب القصاص في الجراح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أباه أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخذ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، ولا يقاد أحد من أحد حتى يصح، فهو القود وإن زاد جر. من كسر يدا أو رجلا عمدا ما يقاد منه ولا يعقل، لماذا؟ إذا كان في النفس كلها أن يقاد منه أو تقبل بها والعفو، فما بالنا في العضوي؟ فالصواب أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا فإنه يفعل به إلا إذا طلبوا الدية فإنهم يأخذون دية العضو. نعم. ولا يقاد أحد من أحد. نعم. نقول عقل ودية. طبعا. نعم. إما يقاد وإما يعقل. إليه؟ مشاء. وآخر طرف بكسر يدي وإن شاء طلب مني. لهم ذلك في النفس، لهم ذلك ففي العضو من باب أولى. قال ولا يقاد أحد من أحد حتى يصح، فهو القود وإن زاد جرح المستقاد منه فليس. لا يقاد أحد من أحد حتى يصح. نعم. نعم. ليه؟ لأنه ممكن أنا أكسر زرع واحد لكن يصح بعد ذلك ولا يكون فيه عاهة ولا نقص، فعلى ما أكسر الزراعة الثاني ننتظر، يعني كما كان في تشبيس نجبس وننتظر تشبيس ننظر هل هناك نسبة عجز أم لا. نعم. نعم. حسب النسبة. ولا يقال أحد من أحد حتى يصح، فهو القود وإن زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه ومثل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثر فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه، ولكن يعقب له بقدر ما نقص من جراح برأ الأول أو فسد منها. قال مالك والجراح في الجسد على مثل ذلك. وقال مالك إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وإن كان هو أصابها بجرح على وجه الخطأ ذهب يعاقبها فأصاب ما لم يرد فإنه يعقل ما أصاب منها ولا يقاد منه. نعم. يعني فرض الخطأ العام، فالخطأ فيه القيمة فقط والدية، أما العمد فيكون إما القصاص وإما أن يعفو أولياؤها إلى الدية. نعم. إلا إذا كان تأديبا فحصل لها فقع عين، يعني هو يضربها الضرب المعتاد غير مبرح مثلا فوقعت على شيء ففقعت عينها فلا شيء عليه، لأنه إنما التأديب هذا مشروع له، أما إذا فعل غير المشروع فإن كان عمدا فإنه يقاد منه إلا إذا طلب الدية، وإن كان خطأ فليس إلا الدية. نعم. القصص من الجن، يعني إذا لو فصل منه فمات الحاكم، لو الحاكم اقتص فصارت هذه هذا القرض إليه كمات فلا شيء في ذلك، طالما كل من فعل فعلا مأذونا له فيه فما يترتب عليه خطر، ما يترتب عليه خطر. نعم. لكن لو واحد مثلا جرح مثلا أو قطع إصبع فصارت الجناية إلى ذراعه فصارت إلى بدن فمات، نعم يقتص منه لأنه فعل فعلا غير مأذون له فيه. أثر قبل الأخيرة شفنا معنى إيه؟ والله ما ضريت فيه. قال رحمه الله: جامع العقل والجراح. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله وليقاد حتى الصحف وقاد. نعم. وإن زاد جرحه المستقاد منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، يعني لو أننا أخذنا قوز من واحد، أنا قطعت إصبع واحد فقطع إصبعي فزاد ذلك علي فليس على المجروح الأول شيء، يعني أنا قطعت إصبع واحد فقطع حاكم إصبعي فحصل لي زيادة على الإصبع وفساد وكذا فليس على المجروح شيء. نعم. فين أو مات؟ فين مات؟ فين مات؟ إيه؟ حتى لو مات زاد شيء أو مات فليس على، ليه؟ لأنه أخذ منه بقدر الجناية، كونه بقى صارت الجناية إليه فلا شيء على المجروح الأول، يعني ما نقولوش أنت كان مقطوع له إصبع واحد فقط، ولما قطعنا إصبع هذا أدى ذلك إلى موته، يبقى نقتله، لا ولا شيء عليه، لأن كما قلنا القاعدة كل ما تصرف على كل ما يترتب على مأذون فيه فلا شيء عليه. قال رحمه الله: جامع العقل والجراح. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه، والعجماء البهيمة. نعم، يعني يقول جرح العجماء جبار، جبار يعني هدر، ليه البهيمة يعني هدر ليس مطلقا، هدر إذا لم يكن في تعدي أو تفريط من صاحبها، إذا لم يكن هناك تفريط من صاحبها، لكن بهيمة يسحب صاحبها فداست طفلا أو شيء من غير تفريط منه فلا شيء عليه. فالعجماء جبار يعني هدر، أي جنايتها هدر. والبئر جبار، وهذا في تفصيل أيضا، البئر إن حفرته في ملكك فسقط فيه إنسان فمات فلا شيء عليه، أما إذا حفرته غصبا في غير ملكك فإنه تضمن. والمعدن جبار أيضا، إذا كان واحد يحفر لك ليستخرج لك معدنا فمات فلا شيء عليه، وكذلك من كان يحفر لك بئرا فمات فهل عليه الدية فلا شيء عليه. نعم. كيف؟ يعني حلق الكنيسة أتلفه مثلا فمات؟ يعني وهو يلوط به؟ أي نعم، هذا أشراط من القتل فقط. نعم، فهو مقتول لكن لا يقاد منه بشيء غير القتل. نعم، لأنه مقتول باللواط فقط فكيف بالقتل؟ نعم، وهذا ليس لأهل المقتول العفو عنه أو قبول الدين، لأنه أصلا مقتول باللواط. نعم. لا يجتمع عليه العقوبتان. نعم، لا يجتمع عليه العقوبتان، يعني يجتمع عليه العقوبتان، يقتل ثم يقتل. لا، يقتل وديه، يقتل وديه المقصود يعني. قال مالك: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: والقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. أجرى فرسه بالعقل يعني الذي أجرى فرسه هكذا أطلقه فجرة فقتل، قال بالعقل يعني عليه الدين. قال: والقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. يعني يقول من الذي أولى الذي يسحب، لأنه كان بإمكانه أن يمنع، لكن هنا فيه تفصيل. إذا كان يسحب بهيمته ويقود البهيمة، فإن كانت إصابة البهيمة بتفريط منه فإنه يضمن، فإذا كانت بغير تفريط فلا يضمن. ولهذا بعض الفقهاء فرق بين جناية البهيمة بالمقدمة وجناية البهيمة بالمؤخرة، يعني هو يركب حمارة وقد أمسك زمامة، لكن بعدما مر فالحمار من الخلف رفث إيه؟ رفث أحدا، فلا شيء عليه، بخلاف ما لو عض بفمه وهو يمسك الزمام فإنه يكون مفرطا. نعم. مثل حادث السيارة التي أتلفت من الخلف. نعم. مثل حادث السيارة التي أتلفت من الخلف. حادث السيارة يحكم فيها إذا كان أيضا هناك تفريط أم لا. نعم. يعني مثلا رجل رجع للخلف على المراية، نظر في المراية ورجع للخلف فقتل صبية، هل يضمن أو لا يضمن؟ هو نظر في المرآة وكذا وثم رجع. نقول بحسب قانون المرور هذا يضمن. ليه؟ لأنه ليس الرسم عندهم نظر في المرآة فقط، هذه تمنع، إنما في حال الرجوع لابد أن تنحني انحناء كاملا فتنظر، لأن المرآة تأتي بالجانب والمرآة دي تأتي بالجانب، وهذه المرآة تأتي بالوسط لكن ما تأتي. نعم. لكن حينما تلتفت، ولجبت أذكر هذا المثال لأنني أول ما اختبرت في الرخصة في السعودية فأعطوني ضاد جيم يعني ضعيف جدا في الرجوع للخلف، وأصلا هو الاختبار جراج ترجع فيه، فأنت أصلا قبل ما تركب السيارة عارف أنت في جراج. فانا بقى عامل ان انا يعني برجع من غير ما ابص، يبقى انا كده قائد ناجح من غير ان انظر اصلا، انا راجع كده من غير ان انظر كده قائد ناجح. فضل جيد فهم يعني، فهذا يرجع فيه لهذا الاختصار. نعم. حوادث الخيارات لكن القامة عندنا حيثما ثبت التفريط او تعدي يضمن، واذا لم يثبت التفريط او تعدي من البهيمة خلاص ما عليه شيء. نعم. يعني من خلف المرور لا شيء. قال: والقائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح به. نعم. تضرب برجلها الفرق وصلاح. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحفر البئر على الطريق، يعني بلا من غير أن يفعل بها شيء ترمح به، كان نحن حينما نركب الحمار إذا رفض الحمار يرمح أو يرقص نعمل إيه؟ نجي من الغدف الدام يقوم ايه؟ يرمح. فلو قال الانسان فعل ذلك فرفص يبقى يضمن. نعم. قال مالك: الامر عندنا في الرجل يحفر البئر على الطريق او يربط الدابة او يصنع اشباه هذا على طريق الناس او صنع من ذلك مما لا يجوز له ان يصنع، فهو ضامن لما اصيب من ذلك من جرح او غيره، وما كان من ذلك عقله دون الثلث فهو في ماله، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك فيما يجوز له أن يصنعه على طريق الناس فلا ضمان عليه ولا غرم من ذلك. البئر يحفرها الرجل للمطر، أو الدابة ينزل عنها الرجل لحاجة فيقفوها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم. يعني ينظر الى التصرف فيه فانه لا يضمن، وما لا يجوز له التصرف فيه فانه يضمن. كان حفر حفرة في الطريق او وضع شيئا او وضع حجرا فانه يضمن على كل حال. طيب حينما يضمن ادي على من؟ قال هنا ان كانت في اقل من الثلث فديته في ماله، فان زادت فالدية على العاقلة. ليه؟ لأنه هنا حصل خطأ، هذا يقال قتل خطأ، ولو ما تعمد أن يقتل. نعم. قال مالك: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجرب الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا. قال: على عاقلة الذي جذبه الدية. قال: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، يأتي رجل ثاني فيجذبه الأسفل يجذب الايه؟ الأعلى، فيخران في البئر فيهلكان جميعا، يموتان جميعا. قال على عاقبة الذي جذبه الدية، الذي جذبه الدية. نعم. قال مالك: في الصبي الحر يأمره الرجل أن ينزل له في البئر أو يرقى النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الصبي الحر يأمره الرجل أن ينزل له في البئر أو يرقى النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره، لأنه ما كان ينبغي أن يأمره بهذا. هذا صبي، يقول في الصبي لأنه لا يحسن التصرف، والحر حتى يحصل مكافأة. فقال: إذا أمر صبيا حرا أن ينزل في البئر يأتي بشيء، أو يصعد نخلة يأتي بشيء، فمات، قال: يضمن. وهذا من باب تضمين المتسبب، فإن الذي يضمن طارة إما أن يكون المباشر وإما أن يكون المتسبب، هذا من ضمان المتسبب. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم. لو قال رجل حر لرجل حر قال: اضرب هذا اقتله، فقتله، فالقصاص يكون على من؟ على الذي باشر ولا الذي امر؟ او عليهما؟ ها؟ ليه؟ وايه اللي قال له يصير مجنون؟ هذا على القاتل، هذا على القاتل. ليه بقى؟ ايه الفرق بين السلطتين؟ هنا القاتل عاقل كبير بالغ يحسن التصرف ويعرف ما يضر وما ينفع، اما الصبي لا، فهنا ضمننا المتسبب وهناك ضمننا المباشر. نعم. لكن يعذبه السلطان، نعم يعذب الامر بذلك. نعم. حتى لو كان ايه؟ في القتل ما يجوز، في القتل ما يجوز الإكراه. قال مالك: من الأمر عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. نعم. يعني حينما نقول هذه الدية على العاقلة، هل يدخل فيها النساء والصبيان؟ الجواب لا، لا يدخل فيها النساء والصبيان. نعم. قال مالك: وعقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديون أو مقطعين، أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر، فليس لأحد أن يعقل عند غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال: والولاء نسب ثابت. قال مالك: فيما أصيب من البهائم أن على الذي أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في رجل يكون عليه قتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، لأن القتل يكفي من ذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ قال: فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل. قال: ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح، لأن القتل يأتي على ذلك كله. يعني لو واحد مثلا قطع ذراع واحد وفقع عينه ثم مثلا قتله، قال فالقتل يجزي عن هذا كله إلا أن يكون قد مثل به فإنه يقتل كذلك. فالإمام مالك يقول القتل يخضع على كل إيه؟ أنواع القواد. قال إلا الإفتراء، يعني إذا كان في قذف فإنه يجلد الأول ثم يقتل. والراجح أنه إذا كان القتل موجودا في كل هذا فإنه يكتفى به. أما صفة القتل فإن كان قد حصر تمثيل بحرق أو جدع أنف أو كذا فيقتل على موجب ما قتل. نعم. أما إذا لم يكن قتل، قطع يد، فقع عين، قطع رجل كذا، فيفعل به ما فعل. نعم. يبقى الدية في الثاني في مال، يعني يقتل والثاني هذا يأخذ الدية من ماله حتى لا يضيع حقه. نعم. لا تفقع عينه ثم يقتل. نعم. ألا تفقع عينه للأول وتقتل الثاني؟ القتل يقضي على هذا، لكن هو يأخذ ديته حتى لا يهضر، يعني هذا الذي يهضر. قال مالك والأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا. والأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم يريد أن يلتقهم به. فلو أن الناس أخذوا بهذا ثم شاء رجل أن يقتل قتيلا ثم يلقيه على باب قوم يريد أن يلتقهم به فيؤخذ به، إلا فعل فليس يؤخذ أحد لمثل هذا. إلا إذا كان هناك لوث وثأر بينهما فهذا فيه القسام على ما سيأتي. قال مالك في جماعة من ناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرون من قتله. قال مالك أحسن ما سمعت في ذلك أن في ذلك العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه. قال وإن كان القتيل أو المجروح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. يعني قامت شكلة ومعركة بين قبيلتين، فلما انتهت المعركة وجدوا مقتولا، هذا المقتول مع عائلة، قال فالدية على العائلة الأخرى، وليس هناك في ذلك قواد وقصاص. أنا لا أدري من الذي قتل، شيوع يسمونها شيوع. طيب ولو وجدوا المقتول خارج العائلتين فإن ديته تكون على العائلتين. نعم. قال مالك ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرط عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد فيه. ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرص عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد فيه. يقول يعني حسب ظاهر الكتاب والسنة ماذا يصنع في هذه المسائل ولم يرد فيها نص مباشر من كتاب ولا من سنة، ماذا يصنع؟ نعم المرجع كله إلى الكتاب والسنة، لكن المرجع الكتاب والسنة بالمنطوق والمرجع الكتاب والسنة بالمفهوم، ليس بالمنطوق فقط، فيكون عند الإنسان ظاهرية تضيق عليه الحكم في نظائر المسائل. فإذا حكم الإنسان الشارع في مسألة أفلا يلحق بها نظيرتها، نقول لابد من نص، إذا ضاق الفقه على مسائل منصوص عليها بعينها. لكن القياس وهو الحق فرع بأصل، الحق النظير بنظير، والحق الأولى بما حصل فيه، فإن ضرب الابن لأبيه حرام إذا حرم الإسلام الأف، ولا أقول الضرب جائز لأنه لم يأتي به نص، إنما تنص بالأف. لهذا لابد من على كلام أهل العلم أما أن يقال كتب الفقه لا بأس فيها، فقط احفظ الأحاديث وفقط، احفظ الأحاديث وفقط، من الذي فهم هذه الأحاديث ومن الذي استخرج منها هذه الفوائد؟ والله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وضرب الله الأمثال، وما ضرب الأمثال إلا لإلحاق النظير بنظير وإلى لتفقد المعاني. ولهذه الأمثال ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون لرجل، هذا ما وقع، إنما هو مثل. ضرب الله عبدا مملوكا، كل ذلك لدعوة الأمة أن تتبصر وأن تعي ما في هذه المعاني، فيلحق الإنسان بها وبأحكامها إن وجدت فيه. فطرات يكون هناك رجل ككلب، رجل كحمار، رجل كثعلب، رجل ككذا، بمضروبة من أمثال. كذلك في الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية هكذا، وبهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة حكموا بالأقيسة كثيرا، فدل هذا على أن الإنسان لا يستغني عن كتب الفقه وكتب العلماء والقراءة في هذا، أن الإنسان يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويقول حسبي القرآن والسنة، لن يستطيع أن يجيب في أصغر المسائل. ولهذا ماذا صنع ابن حزم على عقليته الجبارة إلا أنه يقع فيما لا يقع فيه الصغار؟ لما حضر نفسه في هذا وظن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لو قال بالقياس فقد قال بالرأي المذموم، وأن القياس قسم واحد عنده وهو القياس المذموم، وهو بذلك يخالف النص أصلا الذي يظن أنه يرفع لواءه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى وحي الرجل لما قال يا رسول الله إن لي ولدا لونه كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم لي إبل. قال ما لونها؟ الحديث المعروف. طيب هذا نص، ماذا تصنع فيه؟ نقول بنفس الأمر خلاص. كذلك المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيتها؟ فألحق النبي ديون الرب سبحانه وتعالى بديون المخلوق. هذا كله نص. فانظر إلى هذه الأمثال وهذه المسائل التي بنيت على النصوص. رجل خصيب يعني له ذكر لكن لا فائدة فيه لأنه اختصر. طيب فجاء واحد فقطع الذكر، نحن نعلم أن قطع الذكر فيه دية كاملة لأنه في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة. طيب وجاء آخر إلى آخر لا يتكلم فقطع لسانه، فما دية ذلك؟ هل نضع دية الذكر ودية اللسان أم ينظر إلى الفائدة؟ فذكر لا فائدة منه ولسان لا فائدة منه، كيف تكون في الدية كاملة وقد عطلت منفعته، ليس له منفعة؟ لهذا قال مالك ليس في ذلك عقل مسمى إنما هو حكم يجتهد فيه، يعني فيه حكومة على حسب ما يرى الحاكم لكن ليس فيه دية. ليه؟ لأنه تعطلت المنفعة، والعبرة بالمنفعة، العبرة هنا بالإيه؟ بالمنفعة. لكن أيضا لما كان لو دخل في المنظر وفي كذا ففيه عقوبة لأن الرجل تعدى فيعاقب على تعديه، لكن ليس بالدية المنصوص عليها في دية هذا الإيه؟ في دية هذا العرض. بأن نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك وهو ما كتاب الزياد والعقل، كتاب العقل، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.